الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ بالأمس، تفضل. يكفي. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب يأجوج ومأجوج، تقدم شيء من خبرهم في ترجمة ذي القرنين من أحاديث الأنبياء وأنهم من بني آدم، ثم بني يافث بن نوح، وبه جزم وهب وغيره، وقيل إنهم من الترك قاله الضحاك، وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم، وعن كعب هم من ولد آدم من غير حواء، وذلك أن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق منها يأجوج ومأجوج، ورد بأن النبي لا يحتلم، وأجيب عنه بأن المنفي أنه يرى في المنام أنه يجامع فيحتلم، فيحتمل أن يكون دفق الماء فقط، وهو جائز كما يجوز أن يبول، والأول المعتمد، يعني أنه من بني آدم، وإلا فأين كانوا حين الطوفان؟ إلزام حسن. يلزم أنهم إما أنهم كانوا مسلمين فسيكونون في السفينة وسيأتي ذكرهم، وإما أنهم كفار فقد غرقوا، ولا مفر من هذا الإلزام. ويأجوج وماجوج بغير الهمز لأكثر القراء، يأجوج وماجوج، وقرأ عاصم بالهمزة الساكنة فيهما وهي لغة بني أسد، وقرأ العجاج وولده رؤبة أأجوج بهمزة بدل الياء، وهما اسمان أعجميان عند الأكثر، منع من الصرف للعلمية والعجمة، وقيل بل عربيان واختلف في اشتقاقهما، فقيل من أجيج النار وهو التهابها، وقيل من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحر، وقيل من الأج وهو سرعة العدو، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، ووزنهما يفعول ومفعول، وهو ظاهر قراءة عاصم، وكذا الباقين إن كانت الألف مسهلة من الهمزة، فقيل فاعول من يج ومج، وقيل ماجوج من ماج إذا اضطرب، ووزنه أيضا مفعول قاله أبو حاتم، قال والأصل موجود وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم ويؤيد الاشتقاق. وقول من جعله من ماجة إذا اضطرب قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وذلك حين يخرجون من السد. وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردوي من حديث حذيفة رفع قال يأجوج أمة وماجوج أمة كل أمة 400,000 لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى 1,000 ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح. ومن رواية يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن إسحاق عن الأعمش والعطار ضعيف جدا ومحمد بن إسحاق قال ابن عدي ليس هو صاحب المغازي بل هو العكاش بل هو العكاشي. قال والحديث موضوع. وقال ابن أبي حاتم قلت لكن لبعضه شاهد صحيح خرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه 1,000 من ذريته. وللنساء من رواية عمرو بن أوس عن أبيه رفعه إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك ذريته 1,000 فصاعدا. وأخرجه الحاكم وابن مردوي من طريق عبد الله بن عمرو أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم 3 أمم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته 1,000 فصاعدا. وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال الجن والإنس 10 أجزاء ف9 أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس. ومن طريق شريح بن عبيد بن عن كعب قال هم 3 أصناف صنف أجسادهم كالأرز قال بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاي هي شجر كبار جدا. هذه شجر الأرزة الذي يقال لها شجر الصنوبر وهي في بلاد الشام. صنف أجسادهم كالأرز بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاي وهم هو شجر كبار جدا. وصنف 4 أذرع في 4 أذرع وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. هذا كلام ليس له دليل. ووقع نحو هذا في حديث حذيفة. وأخرج أيضا هو والحاكم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس يأجوج ومأجوج شبرا شبرا شبرا وشبرين. وأطولهم 3 أشبار وهم من ولد آدم. ومن طريق أبي هريرة رفعه ولد نوح سام وحام ويافث. فولد لسام فولد لسام العرب وفارس والروم، وولد لحام القبط والبربر والسودان، وولد ليافث ياجوج وماجوج والترك والصقالبة. قال وفي سنده ضعف. ومن رواية سعيد بن بشير عن قتادة قال يأجوج ومأجوج 22 قبيلة بنى ذو القرنين السد على 21، وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم الأتراك فبقوا دون السد. يعني ولهذا سمي الترك تركوا دون سد. وأخرج ابن مردوي من طريق السد قال الترك سرية من سرايا يأجوج وماجوج خرجت تغير أي للغزو فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجا. ووقع في فتاوى الشيخ محي الدين يأجوج ماجوج من أولاد آدم لا من أولاد لا من حواء عند جماهير العلماء، فيكون إخواننا لأب كذا قال. ولم نرى هذا عن أحد من السلف، مع أنه يقول جماهير العلماء، إلا عن كعب الأحبار، ويرد الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعا. انتهى البحث. لو كان معرفة شيء من أوصافهم مهما لورد في الأحاديث الصحيحة، فلا تشغل نفسك بأوصافهم. هذا في الأتراك. من أين لنا؟ لأن الحديث التي بين أيدينا كلها لا تثبت. خيرا. وهذه الجملة التي فيها ويل للعرب من شر قد اقترب، نعم، فيه التحذير من الفتن. وفي الحديث أن الصالح قد يهلك بذنب الفاسد. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا آخر حديث في كتاب الفتن، ومن لم يسمع يسمع في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.